بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل هذه الليلة الروايات التي تتعلق بخط الحجام. سبق أن قرأت بعض الروايات التي يظهر منها الجواب، وروايات أخرى تنهى لكن النهي الظاهر ليس على درجة من الشدة، ولهذا بالجمع بين هاتين الطائفتين من الروايات يقال أن الجواز أعم من الإباحة والكراهة، والنهي هنا محمول على الكراهة وليس على التحريم. ثم وردت روايات عندنا تقول أنه حتى لو عمل حجاما وكتب شيئا من المال فيفضل، يعني يكره له الاستفادة من تلك الأموال في طعامه وشرابه وأموره الخاصة، والأفضل له أن يستفيد من هذه الأموال في شراء العلف للحيوانات. ولهذا يعني الفهم من مثل هذه الرواية أن هذا الكسب مكروه. لكن عندنا روايات أخرى تبين وتقول أنه لا تستفيد من هذه الأموال، تزوج بها، حج بها. لهذا أقول النهي عندنا هنا أمنا على الكراهة. ليش؟ لأن عندنا روايات تقول، أشوف أنا سأذكركم الرواية البارحة مثلا نابو إن رجلا رواية صحيحة كانت تستمر الأفضل بارحة إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سبب الحجام لمن خلق الإسلام يقول، فقال له لك ناضح؟ قال نعم عن حيوان، فقال ألقه إياه ولا تأكله. ما يفهم منها أن هذا العمل مطلوب. بالإضافة إلى هذه الرواية أيضا رواية أخرى أيضا رواها الفلاني رحمة الله عليه عن ابي عبد الله عليه الصلاه والسلام قال قال رسول الله صلى الله عليه واله اني اعطيت خالتي غلاما. الرسول صلى الله عليه واله يقول اني اعطيت خالتي غلاما ونهيتها غلاما لعله عبدا، يعني لعله النبي صلى الله عليه واله واعطاه الى خالته ليقدمهما الى ذلك. الظاهر من روايه الرسول يقول ونهيتها أن تجعله جزارا أو حجاما أو خائضا. لا جزار لا حجام لا خائض، مما يفهم أن هذه المهن هذه الأعمال مكروهة. نهيتها أن تجعله كذا وكذا وكذا، نهيتها أن تجعله جزارا أو حجاما أو طائغا، مو لأنه ما يعرف الحجامة أو أنه لا يعرف يشتغل في الجزار للطائغ أو أنه ما يعرف يشتغل يصنع ذهب، لا لا هو هذا، وإنما لأن هذه الأعمال أعمال مكروهة لاعتبار المخيم. لهذا نهيتها. فأقول هنا الرواية كيف تبين؟ تبين أن أصل العمل، يعني البعض قال ماذا، أحد الأخوة البعض ناقشني قال يمكن أن نوفق بين الروايات بهذا القول أنه لو كان عمل الإنسان الأساسي الحجامة مكروه، أما إذا لم ماض الأعمال يعني هو عنده يشتغل عنده محل ويشتغل موظف مثلا، ها يشتغل بالأسهم عنده أيضا فترات كذا يكلم نفسه يشتغل حجام، يقول ما يمكن ان نفهم ان الرواية مثل هالمورد عن هذا العمل ما تشتغل، لا لا، مثل هذا الرواية التي قرأتها ونهي القرآن أن تجعلها أن تجعله جزارا وحجاما وصائغا، بين أن أصل العمل الحجامة مو الإنسان يسوي له حجامة، لا، الذي يشتغل حجاما هذا العمل مطلوب، وبالتالي هذا الكسب هم مطلوب. أقول ليش كنا مطلوب مع أن هناك روايات تقول روايات نهيتها، اللي البعض ممكن يستفيد منها يقول نهيتها يعني حرام، لكن مثل هذا ومثل روايات سابقة مرت علينا محمول على ترى هذا في روايات تقول لا بأس، أولا في رواية ثانية تقول يعني هي الرواية اللي قرأناها تقول اعلقوا ولا تأكلوا، يعني فلوس الحجامة هذه تأخذ فيها لا تأكل منها أنت، أعطيها شو اسمه اشتري بها جثة وحشيش وكذا فلا تأكل من الحيوانات، ما يدل على أنها الأعوان أخرى، لكن أن الروايات تدل على الجواب. شوف الرواية قال دخلنا، هذه الرواية يمكن بوجه من الوجوه القول بأنها رواية صحيحة، لكن البعض يشكل عليها. محمد بن يعقوب عن جدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حنان بن الزبير، كلهم ثقات إلا سهل بن زياد. سهل بن زياد الأعلم، سهل بن زياد الأعلم مو عن الكلام بينهم ضعفه ومن فقهه في كلام مفصل حوله، الذين يروا انه ان روايته انه معتبر يقولوا روايه صحيحه، الذين يشكلون يقولوا روايه ضعيفه، حتى لو كانت روايه ضعيفه احنا في سبيل الحديث عن ماذا؟ عن المكروهات المستحبات، والمكروهات المستحبات مشموله بقاعده استقامه الادله السنه، لان ما يضر الاعتماد على روايه ضعيفه المحض. ومع ذلك فالروايه يمكن القول باعتبارها حسب ما قال بعض الفقهاء ان الامر في سهل سهل باعتبار ان غالب ما رواه سهل بن زياد رواه وغيره، ولهذا كثير من الروايات تحمل مضمون روايه سهل بن زياد، فلهذا يقول يقوم بروايه سهل بن زياد ما هذه الزياده. على كل حال حنان بن سجل يقول دخلنا على الاعتداء والسلام ومعنا فرقد الحجام، واحد حجام اسمه فرقد، يقول دخلنا على الامام الطارق وقال له جعلت فداء اني اعمل عملا بكر، مقطع من الروايه المسلمه، جعلت فداك اني اعمل عملا وقد سالت عنه غير واحد ولا اثنين فزعموا انه عمل مكروه وهو الحجامه، سالت اكثر واحد يقول مكروه مكروه، اذا سالت شو وانا احب ان اسالك فان كان مكروها انتهيت عنه وعملت غيره من الاعمال فاني منتهي في ذلك الى قولك، اي كلام تقول ساعمله. شوف الامام الشافعي قال وما هو وش عمل هذا؟ قال حجام. الإمام جواب عليه قال كل من كسبك يا ابن أخي فتصدق وحج منه وتزوج، هناك رواية تقول لا تأكل منه، ها؟ اشترك على فقال لتعب الحيوانات، أما هنا تقول لا، تقول كل من كل من كسبك لا تأكل، من يقول كل من كسبك، لا تأكل هناك حملت على الفراغ، لا تأكل غير مكروه تأكله، كل من كسبك يعني لا إشكال مو حرام، فاترك كل من كسبك يا ابن أخي وتصدق أيضا وحج أيضا منه وتزوج، فإن نبي الله صلى الله عليه وآله قد احتجم وأعطى الأجر ولو كان حراما ما صار، كان حراما ما أخطأ. لهذا أقول روايات تقول أنه يجوز الاستفادة من هذه الأموال في مختلف أمور المعاش، ولكن مطلوب كما أن نفس عمل الحجامة جائز لكنه مطلوب، لذلك تزداد الكراهة إذا كانت هناك مشاركة من إذا اشترط الحجام، يعني إذا الحجام قال بأنه أزوج الحجامة لكن هل مقدار من المال هذا المفروض يزيد الأمر كراهة، ذات الآخر اللي بيسوون للحجامة شلون يقول لحظة الرواية تقول الرواية صحيحة السنة صحيحة، وعنه اللي هو عن محمد بن يحيى العطار عن الشيخ الفلاني الرواية عن محمد بن يحيى العطار طبعا محمد بن يحيى العطار عن احمد بن محمد بن عيد الاشعري وثقتان عن ابن فضال ثقة لكنه فطحي ولهذا الرواية يكتبها موثقة عن ابن بكير كذلك ثقة لكنه فطحي ابو رامي بكير لكنه ثقة عن زرارة ثقة الجليل فالرواية موثقة معتبرة على كل حال قال ثالث الله عمر عليه السلام كف الحجام كف الحجام بقر قال مكروه له ان يشارك مكروه له ان يشارك لا لحظة ان يقع ولا بأس عليك ان تشارقه وتناصفه فإن وإنما يكره له ولا بأس عليك انت ما انت تشارقه هو يقول لك مثلا ما شارك من البداية هو قال بمية ريال يقول لا 50 هو يقول لك بمية ريال يقول لا 50 انت تقول لا 50 ما مو مكروه بس هو يقول لا بمية ريال مكروه فإن وإنما يكره له المشاركة يعني ولا بأس عليه أنت أن تجارك ما تشتغل فإذا عمل الحجام بذاته مكروه كسبه مكروه مع أنه يجوز الاتفاق منه على كل حال ها وتزداد الكراهة إذا هو شعر أما أن تشاركه أنت فلا تشتغل هني يمكن طبعا يمكن ان نقول كلام اما بخصوصية الحجامة او يمكن نفهم وحدة مناط بين الحجامة وبين اي عمل الى فهم المناط في الكرامة نقدر نوحد بينه وبين كثير من الاحداث بوحدة المناط يعني مثلا احنا هنا اذا المناط مو واضح امامنا ليش مكروه الحجامة ما نبي نقتصر في الحكم على هذا الموضوع نقول بس الحجامة مكروه اما غير الامور الطبية ما تشتغل التقويم ما تشتغل لكن لو فهمنا مناط الحكم انه ليش مكروه الحجامة لان فيها اخراج الدم مثلا لان فيها اخراج لو فهمنا ذلك اطلاق لكن لو فهمنا لان فيها اخراج دم فبالتالي كل عمل يكون فيه اخراج دم كالجراحة عمل الجراح نقول مكروه لان فيه اخراج دم لاحظ لكن نوع الروايات مو واضح فيها ليش مكروه عمل الحجام مو واضح لهذا احنا نتوقف في الحكم على هذا المقدار نقول الحجام العمل مكروه وكذبها مكروه وتزداد القرار ذات المشاركة مش طلبها فهو واضح قدام لعله لعله لان فيه مجال الغش لخلط الذهب بغيره من الامور كالنحاس والقطه وما الى ذلك وفي روايه كثيره عن هذا المقام ان شاء الله يوم من الايام تعرض له صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه